بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. فتح هذه المرأة ومن حولها، يغيرون على من حولها ومن حولها وهم يتركون هذه، لعل هذا يدعوها إلى الإسلام. فقالت لهم: ما أرى أنه يتركونكم عمدا، ما تركوكم إلا عمد، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، فكان هذا سببا في إسلامه، فأسلموا بسببه. لأن الصحابة كانوا يغيرون على، لأنه بلغتهم الدعوة على من حول هذا السر، إلا هذه المرأة وما حولها من الأبيات تركوهم من أجل ما حصل بينهم وبينها المصاحبة، الصحبة ولو كانت قليلة. فكان هذا داعيا لها إلى الإسلام، فدعت قومها إلى الإسلام، فقبلوا منها فدخلوا في الإسلام. فكان هذا من أسباب، كانت هذه القصة من أسباب إسلامها وإسلام قومها. نعم. قال أبو عبد الله: سبع خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين، وفي نسخة الصابئون، فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، هذه الترجمة فيها بيان أن الإنسان إذا أصابته جنابة وخاف، إذا اغتسل خاف أن الهلاك الموت أو خاف المرض أنه يمرض بسبب أن يكون الماء بارد والجو بارد، أو خاف العطش عنده ماء لكنه قليل ما يكفي إلا للشرب وللقهوة وللطعام وللدواب، فإنه يتيمم في هذه الأحوال الثلاثة. إذا خاف على نفسه صابته جنابة وخاف على نفسه الموت، ما عنده شيء يسخن في البرية مثلا، ولا عنده شيء يكبر، خاف إذا اغتسل ضربه الهواء فمرض، صابه مرض أو أنه يموت، ففي هذه الحالة يتيمم. إذا خاف المرض أو خاف الموت يكون الجو بارد ولا عنده ما يسخنه ولا عنده شيء يستقيبه، فإنه يتيمم والحمد لله. الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا خاف المرض أو خاف الموت أو كان الماء قليل، لا يكفي للغسل والوضوء، يحتاج للشرب أو يحتاج للقهوة والعشاء والغداء والشاي، هذه حاجة، أو يحتاج ليسقيه دواب معه، دواب إبل أو بقرة أو غنم، إذا توضأ عاطشت الإبل أو البقرة أو الغنم يسقيه الإبل والبقرة والغنم ويعدل إلى التيمم. في هذه الحالات الثلاث: إذا خاف الموت من التيمم من الغسل، أو خاف المرض، أو أن ماء قليل لا يكفي، خاف العطش على نفسه أو جوابه، فإنه يتيمم. ذكر قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ويذكر أن عمرو بن العاص أصابته جنابة فتيمم وتلا: قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ذكرها الإمام بخير معلق، لكن وصله غيره، وصل هذه القصة غيره بسند، وأنه ثابت بالسند، وأن عمرو العاص صبت جنابة وخاف على نفسه إن اغتسل الموت فتيمم وصلى بأصحابه إماما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال رسول: حشيت الموت. وتلا: قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينفع عليه. نعم، إلى الشيء وقهوة حاجة طعام الشراب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. نعم، لم يعنف، وفي رواية أنه ضحك وأقره. نعم. حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد وغندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. وهذه القصة سيأتي بسطها، فيها أن حصلت مناظرة بين أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: إذا لم يجد الماء وكان عليه جنابة ماذا يفعل؟ قال: يقول أبو موسى: ماذا يفعل يا عبد الله المسعود؟ قال: لا يتيمم، يصبر حتى يجد الماء، يعني ولو خرج الوقت. فقال أبو موسى: ألم تسمع قصة عمار؟ يعني أن عمار خرج مع عمر في حاجة فأصابه من جنابة فتمر عمار فقال له إنما فيك هكذا، يعني أرشد إلى التيمم. فقال عبد الله ألم ترى عمر ما قنع بقول عمار لأنه نسي. سيأتي بسط القصة. هذا من العجب يعني خفاء هذا الأمر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعجبه في قدره يقول فلم تجد ماء فتيمموا. فقال عبد الله بن مسعود لو رخص له في هذا كان الإنسان يتساهل إذا برد عليه الماء تيمم. سيأتي بسطها أطول من هذا. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا. قال نعم. نعم. في هذه القصة أن أبا موسى قال يا أبا عبد الرحمن وكنيته عبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء ماذا يفعل؟ قال لا يصبر ينتظر حتى يجد الماء. فقال ألم تسمع قول عمار يعني أن النبي قال له يكفيك التيمم؟ فقال ألم ترى أن عمر لم يقنع، عمر يعني ما قنع بهذا لأنه نسي. فقال أبو موسى دعنا من هذا كيف تصنع بهذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. انتقل من دليل لدليل أوضح منه، يعني هل أشكل على عبد الله بن مسعود؟ انتقل للآية صريحة فلم تجدوا ماء فتيمموا. فما درى عبد الله بن مسعود ما يجيب عن الآية، ما عندهم جواب. فقال إنه لو رخص لهم في التيمم لا كان الواحد إذا برد عليه الماء تيمم وترك الماء. فقال الشقيق يعني أترى عبد الله يعني إنما قال هذا لهذا يعني من أجل هذا؟ قال نعم، يعني الشبهة التي حصلت له حصل عنده شبهة وقال إنه لو رخص له في التيمم صار الواحد إذا برد عليه ما تيمم. سيأتي أبسط من هذه القصة أيضا. نعم. سيأتي بسطها. نعم. الحديث اللي بعده. نعم. باب التيمم ضربة. هذا هو الصرف ضربة واحدة للوجه والكفين، يمسح بها الوجه ومسح بها اليدين كما سيأتي لحديث عمار وهو أصح ما ورد في الباب. لما كان يكفيك تقول بيده هكذا وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح بها وجهه ويديه. فالتيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه ويمسح بها الوجه إلى الخفين للحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال بعضها العلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا قول مرجوح. الصواب ما دل عليه حديث عمار، ما دل عليه حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه واليدين للحدث الأصغر والحدث الأكبر ولا فرق. قال بعضها العلم أنه يمسح إلى الذراع، قال بعضهم ينصح إلى الأرض إلى الإبط، وهذا كله مرجوح. وما فعل بعض الصحابة فهو فعله باجتهاد. بعض الصحابة ضرب ضربتين، بعضهم مسح إلى الذراع أو إلى الإبط، هذا اجتهاد. والصواب أنه ضربة واحدة لا ضربتان، والمسح إلى الكفين فقط، لا يمسح الذراعين ولا العضدين. نعم. حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما فقال ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي؟ ايش فقال ابو موسى؟ فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع كذا. فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله. هذا هو الشاهد الحديث أنه ضرب ضربة واحدة، هذا هو الشاهد الترجمة، فدل على أنه ضربة واحدة يمسح بها الشمال على اليمين واليمين على الشمال إلى الكف إلى الرسل الكفين فقط. نعم. ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه نفض حتى خف الغبار في اللفظ الآخر، ثم نفخ فيهما حتى خف الغبار إذا كان غبار فيهما غبار كثيف، وإذا كان غبار غير كثيف فلا يحتاج نفض. نعم. ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يالا عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. وهذا الشاهد مسح وجهه وكفيه واحدة ضربة واحدة. وهذه القصة فيها أنه حصلت مناظرة بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري في الشخص إذا فقد الماء ماذا يعمل. قال أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء شهرا ألا يتيمم؟ فقال عبد الله لا. قال كيف تفعلون بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ فقال إنه لو رخص لهم بالتيمم أو شك إذا برد الماء أن يدعوا الماء، فدل على هذه الشبهة التي حصلت عنده. قال كيف تفعل بقول قصة عمار وأنه خرج عمر مع النبي في حاجة وأنه صارت جنابه وأنه تمر فقال له إذا أكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيده الأرض. عمر نسي حتى أنه قال عمر اتق الله يا عمار محدث. قال لي شئت أن لا أحدث لا أحدث، يعني لأن الناس علموا هذا الحكم. فقال لا نوليك ما توليت. فعمر نسي هذه القصة. فعبد الله بن مسعود احتج به أشكل عليه الأمر حصلت له هذه الشبهة واحتج بقول عمر، فدل على عبد الله بن مسعود وعمر وهما صحابيان جليلان أشكل عليهم الأمر في الإنسان إذا فقد ما ولا يتم، مع أن الآية صريحة واضحة فلم تجدوا ماء فتموا، فدل هذا على أن الإنسان وإن كان عظيما وإن كان صحابيا جليلا قد يخفى عليه حق الشرع وقد يجتهد، وإذا اجتهد في هذه المسألة وأخطأ له أجر الاجتهاد، ولكن لا يؤخذ باجتهاده إذا كان خطأ. والشريعة الكتاب والسنة حاكما على كل أحد، على الصديق ومن دونه، كل من خالف الكتاب والسنة يطرح قوله كائنا ما كان ولو كان عظيما ولو كان جليلا كالصديق وعمر، لكن يترحم عليه ويكون اجتهاده يبقى اجتهاده له أجر على اجتهاده، ولكن إذا خالف النص لا يعمل به. فهذا عمر، فإذا كان عمر وهو من هو وعبد الله بن مسعود صحابيان جليلان أشكل عليهما الأمر وتوقفا في الإنسان إذا أصابته جنابة ولم يجد الماء، عبد الله بن مسعود يقول لا يتيمم ولو جلس شهر لا يتيمم حتى يجد الماء، لا يصلي حتى يجد الماء. قال له أبو موسى كيف تفعلون بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمم؟ ثم ما جرى عبد الله ما يقول، ما جرى، ما استطاع أن يجيب عن الآية، ولكن حصلت له الشبهة. لو رخص لهم لأوشك إذا برد الماء أن يتيمم ويدع الماء. إذا كان عمر وعبد الله بن مسعود هما صحابيان جليلان قد يخفى عليهما الحكم الشرعي، قد يكون لهما قول ضعيف فغيرهما بأولى، قد يوجد لمن بعدهم، قد يوجد الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو الثوري وغيرهم أقوال ضعيفة، والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالحجة قول الله وقول الرسول. الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجتهدا في مسألة المتعة في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وحتم عليهم وألزمهم بأن يتحللوا من العمرة ويجعلوها عمرة لما طافوا وسعوا إلا من ساق الهدي، ومع ذلك اجتهد الخلفاء الثلاثة وكانوا يأمر الناس بالإفراد، وكان علي يفتي وأبو موسى الأشعري وجماعة يفتون بالمتعة وابن عباس، وكان الصديق وعمر وعثمان اجتهدوا وقالوا نفتي الناس بالإفراد حتى يكثر العمار والزوار، فلا يزال هذا بيت الحج ويعتمر. ولما ناظر بعض الناس ابن عباس، قال ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بالمتعه، قال كيف ابن عباس تفتي بالمتعه والصديق وعمر يفتيان بالافراد؟ فقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول قال رسول الله، وتقولون قال ابو بكر وعمر؟ اذا كان الذي يعارض السنه بقول ابو بكر وعمر يوشك ان تنزل عليه حجاره من السماء، فالذي يعارض السنه بقول من بعدهم ما باولى. فالمقصود ان المرجع كتاب الله وسنه الرسول، والسنه هو قول الرسول حاكما على كل احد كائنا ما كان. والصحابي فمن بعده اذا خالف السنه على الاجتهاد فله اجره، لكن لا يؤخذ الاجتهاد اذا خالف النص. نعم. باب. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. هذا الشهد، عليك بالصعيد فانه يكفيك، يعني عليك بالتيمم، اذا فقدت الماء تيمم ويكفيك على الجنابه، فدل على ان التيمم يكفي، التيمم يكون الحدث الاكبر والحدث الاصغر، في الجنابه وفي الحدث الاصغر سواء، ضربه واحده يمسح بوجهه وكفيه عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر. ولهذا قال النبي لهذا الرجل على الجنابة عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم، اضرب الصعيد وتيمم ضربة واحدة ويكفيك ما دمت فقدت الماء عن الجنابة. نعم. كتاب الصلاة. باب. كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ اللي قبله ما في باب قبل هذا الحديث اللي قبله إيش؟ باب. حدثنا عبدان هذه قرأتها. نعم. هذا باب يعني بدون ترجمة كالفصل، كالفصل من الباب، يكون تابع للباب السابق، تابع يعني أنه ضربة واحدة. يقول عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تضرب الصعيد ضربة واحدة، ويكون هذا الفصل تابع للباب السابق. نعم. مش بعده كتاب الصلاة. بركة. انتهى شرح كتاب التيمم من صحيح البخاري رحمه الله تعالى.